بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الآن الحديث 34 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمنا الله وإياه. يقول فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أبو سعيد يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث له قصة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب فيهم صلاة العيد مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ولد عم عثمان بن عفان رضي الله وأرضاه. مروان يعني رحمنا الله وكل مسلم وعفى الله عنا وعنه، يعني رجل عليه إشكالات كثيرة في التاريخ الإسلام. ومن هذه الأمور أنه خطب خطبة العيد. طبعا خطبة العيد متى تكون؟ الخطبة بعد الصلاة. هو خطب متى؟ قبل الصلاة. فقام رجل من الحضور قال: الصلاة الصلاة بعدين الخطبة. قال: اسكت. فكأن الرجل شد بالكلام على مروان، ومروان شد عليه. وكانت الدولة الأموية، والحاكم معاوية ولد عمه يعني الخليفة رضي الله عنه وارضاه. ومعاوية يعني ما يرى هذه المسألة تقديم الخطبة على الصلاة. معاوية كان أمير المدينة، مروان كان أمير المدينة زي ما قلنا، يعني من رأسه يقدح من رأسه. فقام أبو سعيد قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، لأنه أنكر عليك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فهذه قصة الحديث، هذا المنكر الذي وقع، فذكر أبو سعيد الحديث. يقول أبو سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بيده يعني إما بيد نفسه أو بيد غيره، فيغيره. فالمنكر هذا يحول إلى طاعة، يحول إلى أمر مباح، يزيل هذا المنكر. فإن لم يستطع فبلسانه أن ينكر عليه، يقول: يا فلان هذا يعني منكر، وهذه معصية، وهذا ذنب، وهذا تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. بالحكمة والموعظة الحسنة كما بين الله سبحانه وتعالى، وكما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع فبقلبه، بقلبه أن يكره هذا الفعل. ولا يعني بقلبه أنه يجلس، متى ما استطاع الخروج يخرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنكم إذا هذول يتكلموا بالسوء ويعني الطعن بالدين، وحتى قضية الغيبة، إذا جلست أنت واستمعت فهذا رضا منك. فيمكن الإنسان بقلبه أن يكره هذا الفعل، يكره هذا الفعل، وأنه متى ما قدر على ما هو أعلى من ذلك فعله، ما استطاع يخرج من المجلس. وذلك أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان. ما بعده إلا الفسق والعياذ بالله، لأنه رضى بهذا المنكر، رضي بهذا المنكر. بعضهم يعني بعض شراح الحديث كان يستشكل أنه كيف أبو سعيد ما أنكر قبل هذا الرجل. فأبو سعيد صحابي ورأى هذا المنكر أمامه، لماذا لم يتكلم؟ أبو سعيد أنكر، لأن الحديث هذا في الصحيح مسلم، وأيضا له قصة أن أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه كان يمشي هو مروان لصلاة العيد، رايحين من الصلاة، فمروان ماسك يد أبو سعيد يمشون، فاتجه مباشرة يم المنبر، وجهه يم المنبر، فامسكه أبو سعيد وسحبه، قال: إلى أي الصلاة؟ امشي صل بعدين راح أخطب. قال: يا أبا سعيد، إنهم كانوا يجلسون، أما في زمننا هذا ما يجوز سني، ما كانوا يبونوا يعني أهل المدينة، فإذا خطبت قاموا تركوني ما يسمعوا خطبتي، فأنا أبي حشرها أخطب بعدين أصلي فأجبرهم على البقاء لم يسمعوا خطبتي. فقال ما كان هذا يعني على عهد رسول الله، معنى كلام سعيد يعني أنت تسوي ترى خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يخطب، أنت تخطب قبل الصلاة. فقال مروان، وهذه من الأمور يعني التي عفى الله عنا وعن كل مسلم، قال يا أبا سعيد، فرمى ترك يد أبو سعيد، قال يا أبا سعيد قد ترك ما هنالك، يعني شفت ما تقوله هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ترك. فقال النبي قد ترك ما تعلم أو ما هنالك. فقال أبو سعيد ما أعلم خير والله مما تعلم، وراح أبو سعيد ودخل مع الناس يعني. فلما خطب هذا الرجال ما يدري بالموقف اللي صار مشوي، فقام وقال يا ولد وين تخطب، صلبنا بعدين اخطب، هذا منكر هذا. فقال له أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه أنه أنكر المنكر، ثم ذكر الحديث أن هذه درجات المنكر. طبعا ما الذي ينكر؟ ينكر المعصية، الذنب، كل إنسان ينكر بحسب ما جاءه من العلم. عامة الناس لو واحد سوى أمامهم شيء ما ينكرون عليه، لماذا؟ ما عندهم العلم يعني، ما عندهم التمييز هل هذا طاعة هل هذا مباح أو محرم. فمن يعرف الفرق بين الأشياء وحكم الأشياء الشرعي طالب العلم وغيره هذا واجب عليه الإنكار لأنه يعرف، أما من لا يعرف فما يبادر للإنكار، إذا شاف شيء ينكره، شاف شيء والله أول مرة يشوفه فما ينكر. مثل واحد مرة سألني قال أنه أنكر على شخص يكثر من السنة من التسنن بين الأذان والإقامة صلاة الفجر ويكثر فجر، وقال هذا ما يجوز ما في إلا ركعتين الفجر، وطبعا هو يستند على حديث، وقعد هو يقول أنا أنكرت عليك، والله ليتك ما أنكرت عليك، لأن قضية أنك أنكرت معناته أنه فعل منكر وما فعل منكر، يعني هذه قال بها جماعة من العلماء أنه يجوز أن يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة الفجر أكثر من ركعة، ما هي مشكلة ركعتين الفجر والسنة ويزود. بل ثبت عن بلال بن رباح رضي الله مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك أنه كان يعني يكثر من النوافل. فالذي ينكر هو الذي عنده العلم، والذي ينكر هو الذنب المحقق المعصية البينة. من الذي ينكر؟ اللي عنده علم يعرف أن هذا باطل ويعرف أن هذا خطأ. والذي ينكر يغير ويبين خطأه المعصية الظاهرة، أما شيء ملتبس أو شيء ما عندك علم تحقق أن هذا ذنب أو لا هذا ما ينكر، مو معناته يسكت عنه، لا لكنه يعالج معالجة ثانية، لكن ليس من قضية الإنكار، والإنكار أمر واجب لأن فيه قوام الإسلام، فيه قوام الإسلام، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الأمة بذنب فلان من الناس ما يعرفه أحد، وإنما هذا ذنبه يحاسبه الله عليه يوم القيامة. لكن الذنوب إذا ظهرت ولم تنكر فإن الله يؤاخذ الأمة كلها، ما يؤاخذ الذين ظلموا خاصة، فإنما يؤاخذ الأمة كلها. لماذا؟ لأن هؤلاء فعلوا الذنب، هؤلاء فعلوا، والشقة الثانية من الأمة رضوا وسكتوا، فهم يقرونهم على هذا الذنب فيستحقون العقاب. مما يروى يعني من الإسرائيليات والآثار أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك من الملائكة على قرية من قرى بني إسرائيل حتى يعذبهم، لأنهم يعني عندهم معصية يعني اتفقوا عليها. فنزل الملك وبأمر الله وحكمته يعني رجع إلى الله سبحانه وتعالى فقال يا رب فيهم فلان فلان هذا رأس في العبادة والزهد قال فيهم فلان فقال الله سبحانه وتعالى به فابدأ. شفت فلان هذا أول واحد يعذب فإنه لم يتغير وجهه ويرى قوم يعصون ما تغير وجهه حتى مجرد أنه كره هذا الذنب بعكس يقول ما له علاقة. وهذا يقع الفهم الخاطئ قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لأنه معناته أنه ما تنكر. لماذا؟ لأن الإنكار واجب شرعي. ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا في مؤاخذتك أنت ما تؤاخذ بذنبه يوم القيامة إذا أنكرت وبينت ما يحاسبك الله على ذنبه يحاسبه ذنبه ما يتعدى إلى غيره لكن أنت تحاسب على عدم الإنكار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقف على المنبر فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه فإن الله يوشك أن يعمهم بعقابه. أبو بكر يقول أنتم تفهمون هذه الآية خطأ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن تبين الهدى بين أن هذا منكر كيف تبين الهدى إذا سكت عن المنكر فبين أن هذا منكر وقال يا فلان ترى تفعله منكر أنا ما أستطيع أن أنكر بلساني بعده لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خلاص وضح للناس كله أن هذا منكر. ومن أعظم مكاسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم تغيير الشريعة عدم تغيير الشريعة. الأمة الآن مثلا من أظهر المعاصي الغناء وإنكاره واجب شرعي على العلماء وعلى الدعاة وعلى أفراد طلاب العلم وعلى أفراد الأمة كلها يجب عليهم ينكروا. لو قال واحد ما في فائدة الناس ما يرد عليه في حفلات وكل ما لا تزداد الحفلات وكل ما شايفين مسابقة غناء وكذا والمسألة مفتوحة لهم والإعلام وكل شيء ما في فائدة. نقول لا نستفيد أنه الجيل القادم يعرف أن هذا منكر لو أنه مستمر عليه لكن يعرف أن هذا منكر يعرف أن الغناء منكر يعرف أن الزنا منكر يعرف أن كشف الحجاب ورمي هذا منكر يعرف أنه بعض تصرفات الشباب هذه منكرة وهذا ذنب لو أنهم بقوا عليه لكن مجرد أنهم يعرفوا أن هذا ذنب. المشكلة إذا سكتت الناس حتى يأتي جيل فيظن أن هذا أمر من دين الله من دين الله. مثال بعض الناس لقيت له اللحية يعني واللحية وكذا قلت يا أخي شو هالمشايخ طلعوا بالتلفزيون ما لهم الحال هذا الأزهر على جلالة علمائه وعلمهم وفقههم وسعة اطلاعه لكن عندهم هذه المعصية الظاهرة فكثير من الناس يحتجون بها أنه هذا لو كان واجب هذا سبقونا إليه. قضية الاحتجاج بالغير وقضية الاحتجاج بسكوت العالم هذا أمر ظاهر في الأمم كلها ولذلك الشريعة أكدت على هذه القضية وجعل النبي عليه جعل الله سبحانه وتعالى خيرية الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني به يحمى الدين وبه تثبت معالمه وشرائعه وبه يحفظ أهله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول كيف بكم وقد أجاتكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير حتى إذا غيرت هذه الفتنة يعني قيل غيرت السنة يقول راح تجيكم أزمنة الناس يتفقون على منكر تعيش الناس عليها الغدال يكبرون والشبان يشيبون والشباب أيضا يشيخون على هذا المنكر فإذا جاء واحد وطالب أنه بإزالة هذا المنكر قالوا وش المنكر إن نشأنا على هذا عشرات السنين هذا حق هذا مو منكر الكلام اللي تقوله أنت منكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والسلامة لهذه الأمة من الذنوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وإياه في شرحه على هذا الحديث أن هذه الشعيرة مما هجر وترك، وأن إظهارها من أعظم الجهاد في دين الله، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموعظة الحسنة والطريقة الحسنة، وينظر الإنسان ما استطاع فيفعله، ولا يعذر الإنسان بعدم إنكاره في قلبه، لأن هذا أضعف الإيمان ولا وراءه شيء من الإيمان. فنسأل الله أن يقيم هذه الشعيرة العظيمة التي عبد الله بها الدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.